طبعا خطبنا المستشفيات انه هذه الشريحه تحتاج الى المساعده، هذه الشريحه يعني تذهب انت الى مدير المستشفى. نعم، اول شيء طبعا نخاطب اداره المستشفى انه احنا لابد ان احنا نقف مع هذه الشريحه، نقوم بمساعده هؤلاء المرضى، عرفت كيف؟ حتى المبالغ مثلا التي تترتب على المريض، باجتماع مع مجموعه من الشباب ايضا، خاطبنا مجموعه من المشايخ. جميل جميل. من قدر الله عز وجل بالمال وكذا، يقومون بتسديد هذه الفواتير بفضل الله عز وجل. يعني الان مهندس احمد انت وصلت التخفيضات التي تصلك الخصم من المستشفيات الى تجاوزت قرابه اكثر من 60%، يعني فرضا مثلا عندنا مثلا عمليه المراره مثلا في بعض المستشفيات مثلا تكلف قرابه 10,000 11,000 ريال بفضل الله عز وجل عن طريق البرنامج، نقوم باجراء هذه العمليه، عمليه طبعا شامله من الالف الى الياء ب 2750 ريال وهي ب 10,000 او 11,000 ريال. نعم. طيب هل لكم عنايه بالمرضى انفسهم بزيارتهم ومواساتهم؟ استمع اليك هذا، استمع اليك بعد هذا الاستطلاع لمده دقيقه ونص نستمع اليه. نعم. بصمتك راشد، هل سبق وان زرت مريض لا تعرفه ولماذا؟ نعم، ممكن في يوم من الايام حقيقه زرت مريض لا اعرفه، والسبب الرئيسي انه كان هذا المريض يعاني من مرض ما احرك في داخلي مشاعر الاحساس بالانسانيه وبالاخر. زيارتي للمرضى انا طبعا كاسبوعيا احب ازور مرضى، اجر في اجر وفعل خير وحسنه صراحه والله لا ما قد مره رحت لزريد مريض، لا لم ازور مريض لم اعرفه، ازور مريض اعرف يعني بصله القرابه بصله الرحم باي صله، يعني ازور يعني زميل في العمل من معرفه الزملاء ازور، لكن ما اعرف المريض ما عمري زرت. يعني زرت مريض لا اعرفه، السبب يعني زيارة المريض وتخفيف عنه الآلام. صراحة مرة واحدة زرت مريض ما أعرفه. ضع بصمتك. هل ترى أن هناك أهمية لزيارة مرضى لا تعرفهم ولماذا؟ والله أكيد، وحثنا الإسلام على هذا الموضوع. نعم، فلأن الإنسان المريض يحتاج العلاج النفسي قبل العلاج في نفس الشيء الذي هو يعاني منه. والله مستحب يا أخي أن نزور يكون في صلة حقيقة، يعني نزور المريض عرفناه أو لم نعرف. نعم، رفع الروح المعنوية. نعم بالتأكيد، أي مريض يشعر بالنشوة والفرحة. والله بصراحة ما في جروب، إحنا في جروب يلا شباب مكة، إلا برضو بنروح لزيارات للمرضى اللي عندنا في مكة، بالذات في مستشفيات مكة اللي عندهم مرض مزمن، طبعا اللي مقطوعين على قولهم ما حد يجيهم، فإحنا كل فترة وفترة الجروب هذا يعني أعمال خيرية دائما نسوي الشيء ده. ضع بصمتك. شغلي سؤال ثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا القضية كما ذكروا في الاستطلاع فعلا الناس يحتاجون حقيقة إلى يعني عناية كبيرة بهؤلاء المرضى. أنا أسأل بس الأخ أحمد سؤال أخير قبل أن ننتقل. الآن مساعدة هؤلاء المرضى سواء بزيارتهم أو بالإنفاق على أهلهم أحيانا، هل فعلا كان بعض المرضى إذا وجد في المستشفى يصبح أهله ربما ما في أحد يهتم بهم طعاما وشرابا ودفع أجرات وما شابه ذلك؟ شريحة كبيرة جدا من المرضى ما يستطيع، يعني بعض المرضى جاءني مريض ووجدت عليه الأرق الشديد فقال لي أنه ما عندي قيمة الليموزين، لا إله إلا الله، جاءني مشعل رجولي. فمثل هذا المريض طبعا كلفت أحد الإخوان طبعا أنه يأخذ هذا المريض ويذهب إلى المستشفى ويقوم طبعا بالتواصل مع إدارة المستشفى مباشرة، ورفعنا التقارير إلى الشخص اللي تبنى علاج هذا المريض أن هذا الشخص يحتاج إلى مساعدة مادية، جزاه الله خير، قام طبعا بتأمين قيمة الإيجار ودفع مصاريف لهذا الرجل. أسأل الله أن يحرمكم الأجر والثواب. طبعا أيها الأخوة، نحن قد لا نطالب الجميع بأن يفعل مثل ما فعل الأخ أحمد، وذلك لأنها تحتاج أحيانا إلى علاقة مع التجار أو جمعيات خيرية ونحو، لكن نحن نتكلم في هذه الحلقة عن شيء نستطيع أن نفعله جميعا. تستطيع تذهب بالتوبيس أو بأجرة حتى تصل المستشفى، أنتم معك اثنان أو ثلاثة من الشباب، لو كتبتم مثلا في ورقة نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك، دعاء الذي يقال عند المريض، وعلقته وقلت له كلمتين طيبات. أنا أذكر طبعا في بعض الإخوة عندنا في الرياض ذهبوا لزيارة بعض المستشفيات، دخلوا على أخ مصري مريض وأهله في مصر وصار لكم شهر على السرير ويكتفون بالاتصال به أحيانا لأن تعرف التكاليف، فدخلوا قالوا كيف حالك إن شاء الله أنت بخير عساك طيب، فقال لهم أنتم بتعرفوني؟ قالوا والله احنا ما نعرفك. قالوا ما بتزوروني ليه؟ قال والله احنا جئنا نزورك لله، أنت أخونا في الله وجئنا نزورك لله. قال الله أكبر الله أكبر، يعني لسه الدنيا بخير؟